أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السادس، المقابلة. كان الكلام في علم البديع، وشرعنا في المبحث الأول المحسنات المعنوية، فكان ذلك هو الباب الأول. قلنا أن علم البديع هو العلم الذي تعرف به المحسنات العرضية، وكما ذكرنا في بداية الدرس كما ذكر المصنف صفحة 309 نسب وضع هذا العلم إلى عبد الله بن المعتز العباسي، هذا طبعا أحد خلفاء بن العباس. ثم قال: ثم اقتفى أثره في عصره قدام بن جعفر الكاتب فزاد عليها. هذه النسبة فيها تأمل، لأن دعوى أن أول من كتب في البديع هو عبد الله بن المعتز العباسي مستندة إلى نفس كلام هذا الخليفة العباسي، يقول أنا كتبت وأنا أول من كتبت، فاستندوا في إثبات أن أول من كتب في البديع إلى نفس كلام عبد الله بن المعتز العباسي. والحال أن قدام بن جعفر الكاتب كان معاصرا لهذا الخليفة، الآن يقول اختفى أثره في عصره، وقد كان أكبر سنا من هذا من الخليفة، هذا قدام بن جعفر وهذا شيعي، هذا قدام بن جعفر أكبر من عبد الله بن المعتز، وقد كتب وأكثر أيضا، فيحتمل أن يكون هو ماذا؟ هو المتقدم على عبد الله بن المعتز. على كل، قلنا علم البديع نبحثه في بابين، شرعنا في الباب الأول المحسنات المعنوية، وصلنا إلى السادس المقابلة. وقلنا هذه المباحث أغلبها ماذا؟ ليست حتى بعضهم ما يصطلح عليها هذا علم البديع، مصطلحات أشبه بعلم الدراية. علم الدراية تطلق عليه علم تجوزه لأنه مصطلحات للحديث ولأنحاء تحمل الحديث، هنا أيضا مصطلحات للمحسنات العربية لأنه فيها إعمال فكر وإنعام نظر. سادسا المقابلة، احنا نقرأ ونمشي، ما أتصور يحتاج نطول ونضيع الوقت. المقابلة هي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة ثم يؤتى بما يقابل ذلك، يعني على الترتيب. لاحظ كقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. لاحظ الآن كم معنى جاب متوافق: أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هي ثلاثة معاني، واضح ولا؟ النتيجة سنيسره لليسرى. ماذا يقابل من أعطى واتقى وصدق؟ ليقابل ماذا؟ لاحظ الآية التكملة: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، النتيجة فسنيسره للعسرى. إذن أعطى يقابل بخل، اتقى يقابل استغنى، صدق بالحسنى يقابل كذب بالحسنى. إذن المقابلة هي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة، ذكرنا ثلاثة معاني متوافقة، أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب. واضح إن شاء الله من المثال. وكقوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يحل يقابل يحرم، الطيبات يقابل الخبائث، أتى بمعنيين بمعنيين وما يقابلهما. واضح ولا؟ وقال صلى الله عليه وآله للأنصار إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. تكثرون في مقابل تقلون، الفزع في مقابل الطمع. واضح ولا؟ وقال خالد بن صفوان يصف رجلا ليس له صديق في السر ولا عدو في العلانية. صديق مقابل عدو، السر يقابل العلانية. وكقوله فتن كان فيه ما يسر صديقه ولكن فيه ما يسوء الأعادية، يسر ويسوء صديقه الأعادي. وكقوله وباسط خير فيكم بيمينه وقابض شر عنكم بشماله. باسط قابض، خير شر، يمين شمال. وكقوله ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. ما أحسن وأقبح، الدين الكفر، الدنيا الإفلاس. واضح ولا؟ التفتين ولا هي كلهم متقابلين، الدنيا والإفلاس يعني مو المراد الدنيا، يعني الدنيا يعني بخير، يعني الرجال الغنى يعني أحسن. وكقوله يا أمة كان قبح الجور يسخطها دهرا فأصبح حسن العدل يرضيها. قبح حسن، الجور العدل، يسخطها يرضيها. واضح الكلام أو لا؟ أنا أقرأ سريع لوضوحه، لا داعي للإطالة. السابع مراعاة النظير. حاشي يقول وتسمى بالتناسب والتوافق والائتلاف. يعني ماذا؟ يعني أن تجمع بين أمرين أو أمور متناسبة لا على جهة التوافق. يقول مراعاة النظير هي الجمع بين أمرين أو أمور متناسبة لا على جهة التضاد، وذلك إما بين اثنين نحو قوله تعالى وهو السميع البصير، في تناسب بينهم وائتلاف بين السمع والبصر. واضح ولا؟ عادة الإنسان يسمع ويبصر، عندما يسمع يبصر. وإما بين أكثر من أمرين نحو قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. إذن اشتروا الضلالة بالهدى وبعد شنو اللي يناسب؟ ما ربحت تجارتهم. ويلحق بمراعاة النظير ما بني على المناسبة في المعنى بين طرفي الكلام، يعني أن يختم الكلام بما يناسب أوله في المعنى نحو قوله تعالى لا تدركه الأبصار. هذا مقطع، المقطع الأول. الثاني وهو يدرك الأبصار، المقطع الثاني. المقطع الثالث وهو اللطيف الخبير. لاحظ الآن ده المقطع الثالث وهو اللطيف الخبير. اللطيف يناسب شنو؟ لا تدركه الأبصار، المقطع الأول. الخبير وهو يدرك الأبصار، المقطع الثاني. يقول فإن اللطيف يناسب عدم إدراك الأبصار له، والخبير يناسب إدراكه سبحانه وتعالى للأبصار. وما بني على المناسبة في اللفظ باعتبار معنى له غير المعنى المقصود في العبارة، نحو قوله تعالى الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. خب الشمس والقمر معروفين، النجم له معنيان، النجم بمعنى هذا الذي يرى في السماء الجرم الناري، والنجم شجر من الأشجار الأرضية يسمى نجم. فهنا الآية لما قالت والنجم والشجر يسجدان، مو تقصد النجم اللي في السماء، لا، تريد هذا النجم اللي هو النبات الأرضي البري، واضح ولا؟ لكن مناسبة، هناك مناسبة بين الشمس والقمر والنجم، أي ناس واجد يغفلون عنها. ولذلك يقول وما بني على المناسبة في اللفظ، النجم يناسب الشمس والقمر في اللفظ باعتبار معنى له، هذا المعنى اللي هو الآر باعتبار معنى له اللي هو الجرم السماوي، غير المعنى المقصود في العبارة. المعنى المقصود في العبارة النجم يعني شنو؟ النبات، نحو قوله تعالى والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، فإن المراد بالنجم هنا النبات، فلا يناسب النبات الشمس والقمر، ولكن لفظه لفظ النجم يناسبهما، يناسب الشمس والقمر باعتبار دلالته على الكواكب، واضح ولا؟ طبعا فرق بين النجم وبين شنو؟ الكوكب. الكوكب جرم معتم، الارض القمر هذا كوكب معتم، بينما الشمس جرم ناري عبارة عن له كتلة لهيب من نار، وهذا يقال له إيهام التناسب، توهم أن هناك تناسب، هو ماكو تناسب بين النجم وبين الشمس والقمر، كقوله لاحظ كأن الثريا علقت في جبينها وفي نحرها الشعري وفي خدها القمر والطل في سلك الغصون كلؤلؤين. الطل يعني وينش؟ الطل مو تقول يعني طال، لا، الطل الندى، يعني شنو الندى؟ يعني المطر الخفيف. وابل، وابل يعني شنو؟ مطر. الطل مطر الخفيف، فإن لم يصبه وابل فطال، الآية الكريمة، يعني إذا ما صاب المطر يصيد الطل اللي هو الندى. والطل في سلك الغصون، يعني هذا المطر الخفيف على الغصون، كلؤلؤ رطب يصافحه النسيم فيسقط. والطير يقرأ والغدير صحيفة والريح تكتب والغمام ينقط. هني الشاهد فوينه؟ إيهام التناسب فوينه؟ لاحظ يقرأ صحيفة تكتب ينقط، جاب كلمات كلها متناسبة بعضها، هذا اللي لا يقرأ شنو؟ لحتى انه الغمام ينقط يضع نقط، لان من الطيح النقطة مالته كأنما يضع نقطة على الكلمة. على كل، وهكذا الاول جبينها نحرها خدها، الجبين والنحر والخد، هذا لا؟ كأن الثريا علقة في جبينها وفي نحرها الشعري وفي خدها القمر، الجبين والنحر والخد. المهم شاهد الثالث، والطير يقرأ والغدير صحيفة والريح تكتب والغمام ينقط. يقرأ صحيفة وتكتب، واضح ولا؟ وذاك ينقط، أريد هذا أو ذا، مو مشكلة حتى لو هذا. هذا تمام الكلام في السابع مراعاة النظير. الثامن الإرصاد، يعني ماذا الإرصاد؟ الإرصاد هو عبارة عن إتيان الكلام بحيث إذا سمع المخاطب أوله يفهم آخره، وهكذا أحيانا لو أحد يتكلم أنت تجاوب الكلام الباقي، هاي يسمونه إرصاد، لك بالمرصاد بعد يرصد إليك ما سيأتي من كلام. الإرصاد إتيان الكلام بحيث إذا سمع المخاطب أوله يفهم آخره. يلا لاحظ المثال، تعرفوا لهذا، ما يحتاج لإطالة، نقرأ كل قراءة بحسن قراءة. الإرصاد هو أن يذكر قبل الفاصلة من الفقرة، الفقرة هذا إذا نحفر، أو القافية إذا الشعر، من البيت ما يدل عليها إذا عرف الروي. الروي وإيش الروي؟ إن شاء الله سيأتي إن عرف إليكم. الروي يعني الحرف الأخير من الشعر أو النثر. نقول قصيدة ميمية، ميمية نونية، نونية والنون، تحلو في فمي، واضح او لا؟ فاخر حرف يسمونه حرف الراوي، واضح او لا؟ فالقافيه في الشعر اخر حرف يسمونه حرف الراوي، واخر حرف يعني ما قبل الفاصله في النثر يسمونه حرف الراوي ايضا. هذا ان شاء الله من بين عند التطرق الى لزوم ما لا يلزم، ان شاء الله سياتي لزوم ما لا يلزم نعرف هذا الكلام بالضبط. الراوي، الراوي ماذا؟ لا بس نذكرته. يقولون حرف الراوي، يقولون الراوي من رويت الحبل إذا فتلته، وهو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه، فيقال قصيدة لامية أو ميمية. عرفنا الآن الراوي من وين؟ من رويت الحبل إذا فتلته. زين، يقول هو أن يذكر قبل الفاصلة من الفقرة أو القافية من البيت ما يدل عليها إذا عرف الراوي، يعني إذا أنت عرفت آخر حرف تجيب كلمة تناسب شنو؟ آخر الحرف، يعني آخر الحرف نفس الشيء. زين، يقول وسبح نحو قوله تعالى. إذا عرف الراوي يعني إذا عرف حرف الراوي يعني نحو قوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، قبل طلوع الشمس، بعد قبل وش؟ قبل طلوع الشمس الغروب. ونحو قوله وما كان الله ليظلمهم، بعد إذا الله ما ظلمهم، هم ظلموا روحهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لاحظ الحاشية رقم 1، يقول فالسامع إذا وقف على قوله تعالى قبل طلوع الشمس بعد الإحاطة بما تقدم، يعني الإحاطة بحرف الراوي، علم أنه قبل الغروب. وكذا البصير بمعاني الشعر وتأليفه، إذا سمع المصرع الأول أحلت دمي، إذا أحليت حرمت، علم أن العجز وحرمت ليس إلا ما قاله الشاعر. لاحظ هذا الشاعر أكو بينها. وكقول الشاعر أحلت دمي من غير جرمان، وحرمت بلا سبب بلا سب عند اللقاء تكلمي، فليس الذي حللته بمحلل وليس الذي حرمته بمحرمي. الإرصاد هنا أحلت وحرمت، واضح ولا؟ وناح إذا لم تستطع شيئا فدعه، بعد ما وش بس إذا ما تستطيع شنو؟ تدفن روحه، تبلد روحك، تدوسك سيارة، تشقق ثيابك، خلاص بعد تركها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، واضح هذا الكلام بقى. وقد يستغنى عن معرفة الراوي، يعني آخر حرف مو لازم تعرفه، واضح ولا؟ نحو قوله تعالى ولكل أمة أجلون، بعد خلاص من يقول لك ولكل أمة أجلون؟ بعد المطلب واضح، لا يقولون ما حد بيجي بروح قبل يومه، واضح ولا؟ لا بيتقدم ولا بيتأخر، هني ما يحتاج بعد آخر يعني حرف الراوي له حتى تعرف السجعة، واضح ولا؟ ولكل أمة أجلون إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ما يتقدمون ساعة. هذا تمام الكلام في الثامن الإرصاد. التاسع الإدماج، لطيف هذا الإدماج. الإدماج يقول هو أن يضمن كلام قد سيق لمعنى، هذا الكلام يضمن معنى آخر لم يصرح به، كقول المتنبي. لاحظ هذا الشعر الصقيان شلون، هو الآن المتنبي قاعد يتكلم عن طول الليل، قام دمج في طول الليل شكواه من الدهر، وأضعه الآن يتكلم يبين لك أن الليل طويل، يقول لكم ما دام الليل طويل أنا أشكو من هذا الدهر. لاحظ يقول فدمج، شاهدنا هنا دمج معنى وهو ماذا؟ الشكوى من الدار، في ضمن التطرق لمعنى وهو طول الليل. يقول متنبي: أقلب فيه أجفاني، يعني الليل الطويل، أقلب فيه أجفاني كأني أعد بها على الدهر الذنوب. سيئات الدهر ذنوب أشكو منه، قاعد أعددها. ساق الشاعر هذا الكلام أصالة لبيان طول الليل، وأدمج الشكوى من الدار، أدمج فوين؟ في وصف الليل بالطول. التاسع، المذهب الكلامي بعد واضح اسمه فيه، ان تورد حجة قاطعة على كلامك، وسمي بالمذهب الكلامي لانه عادة في علم الكلام يساق الدليل العقلي والبرهان. نقرأ هذا المقدار، اذا تحس انه ركضة راح اشرح زين. ها انا اشوفه يعني ايه. المذهب الكلامي هو ان يورد المتكلم على صحة دعواه حجة قاطعة مسلمة عند المخاطب، بأن تكون المقدمات بعد تسليمها، إذا سلمنا المقدمات مستلزمة هذه المقدمات للمطلوب، إذا سلم المقدمات تسلم بالنتيجة المطلوب، كقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وحيث لم تفسد السماوات والأرض ما فسدتا، إذن ليس فيهما آلهة. واضح ولا؟ يعني الله واحد، لو الباري اثنين لصار فساد، اللازم باطل وهو الفساد ما وقع، إذن المرزوم باطل الاثنينية. يقول: واللازم وهو الفساد باطل، فكذا الملزوم وهو تعدد الآلهة باطل، وليس أدل على ذلك من الحقيقة والواقع، وليس أدل على ماذا؟ على عدم الفساد. الحقيقة والواقع يدل لأنه الكون يمشي، وكقوله تعالى: يا أيها الناس وإن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. تسلمون خلقناكم من تراب؟ نعم. إذا سلموا خلقناكم من تراب، بعد نبعثكم من تراب وصلوا علينا. ونحو قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو الإعادة أهون عليه. أي وكل ما هو أهون عليه فهو أدخل تحت الإمكان، فالإعادة ممكنة. واضح ولا؟ لأن الابتداء هو الصعب، أما الإعادة سهلة. النجار أولا يبتكر طريقة، مرة ثانية يقدر يسويها. وسمي هذا النوع بالمذهب الكلامي لأنه جاء على طريقة علم الكلام والتوحيد، وهو عبارة عن إثبات أصول الدين بالبراهين العقلية القاطعة. واضح ولا؟ لماذا سمي علم الكلام كلام؟ لعدة وجوه. بعضهم يقولون لأنه أول ما صار فيه البحث حول كلام الله، مسألة كلام الله حادث أو قديم. وبعضهم يقول لا، لأنه كثر فيه الكلام. وبعضهم يقول لا، لأنه حينما بوب يقولون الكلام في كذا، الكلام في كذا. وجوه عديدة. الحادي عشر، حسن التعليل. أي موضع شوف مو واضح أوقف لي. حسن التعليل، ها حسن التعليل شنو؟ هناك علل واقعية للأشياء. الشاعر يجي ينكر العلل الواقعية ويبتكر علل من عنده، وهذا يراويك براعة الشاعر. واضح ولا؟ وهذا هني تبين يعني شلون الشاعر عنده ذوق وعنده خيال. لاحظ حسن التعليل. لاحظ الحاشية، يقول: من الأشياء ما له صفة ثابتة ذات علة معروفة أو غير معروفة، كزلزلة الأرض وسقوط المطر من السحب ومقاتلة الأعداء وزوغ القمر وأفوله ونحو ذلك، فيلتمس الأدباء لها عللا أخرى فيها طرافة وحسن، يزداد بها المعنى الذي يريدون تقريرا وجمالا وشرفا. فحسن التعليل هو استنباط علة مناسبة للشيء غير حقيقية، بحيث تكون على وجه لطيف بليغ يحصل بها زيادة في المقصود. نقرأ المثل. يقول: حسن التعليل هو أن ينكر الأديب صراحة أو ضمنا علة الشيء المعروفة، ويأتي بعلة أخرى أدبية طريفة لها اعتبار لطيف ومشتملة على دقة النظر، بحيث تناسب الغرض الذي يرمي إليه. يعني أن الأديب يدعي لوصف علة مناسبة غير حقيقية ولكن فيها حسن وطرافة، فيزداد بها المعنى المراد الذي يرمي إليه جمالا وشرفا كقول المعري في الرثاء. لحظة على المعري ها. لحظة. وما كلفة البدر المنير قديمة، ولكنها في وجهه أثر اللطب. لاحظ الشرع يقصد أن الحزن على المرثي شمل كثيرا من مظاهر الكون، فهو لذلك يدعي أن كلفة البدر، الكلفة شنو؟ تقول فلان وجهه متكلف متغير يعني تأثر، البدر اللي دائما يصير شنو دويرها متكتر، يدعي أن كلفة البدر وهي ما يظهر على وجهه من كدرة ليست ناشئة عن سبب طبيعي، وإنما هي حادثة من أثر اللطم على فراق المرثي. يقول وما كلفة البدر المنير قديمة، مو من زمان ولا أمر طبيعي، ولكنها في وجهه في وجه هذا البدر أثر اللطم على فقد المفقود. مهارات زايدة زين. ومثله قول الشاعر الآخر: أما ذكاء فلم تصفر إذ جنحت إلا لفرقة ذاك المنظر الحسن. ذكاء هنا يقصد شنو؟ ذكاء أو ذكاء يقصد الشمس. يقول لك الشمس مو صفرت لأمر طبيعي وهو كونها كتلة من نار، وإنما صارت مصفرة لأنها فارقت ذلك الوجه الحسن تماما كالنبات حينما يصفر حينما يفتقد الماء والأغذية. يقصد أن الشمس لم تصفر عند الجنوح إلى المغيب، الجنوح يعني الميلان إلى المغيب للسبب المعروف، ولكنها اصفرت مخافة أن تفارق وجه الممدوح. ومثله قول الشاعر الآخر: ما قصر الغيث عن مصر وتربتها طبعا، ولكن تعداكم من الخجر. يقول لي شوف الغيث ما سقط على مطر على مصر، ليش؟ لانه يستحي من كرمكم، ما يقدر يدان جودكم وكرمكم. ها ما قصر الغيث عن مصر وتربتها طبعا، ولكن تعداكم جاوزكم من الخجل، ولا جرى النيل إلا وهو معترف بسبقكم، فلذا يجري على مهلي. لا إله إلا الله. يقول ينكر هذا الشاعر الأسباب الطبيعية لقلة المطر بمصر، ويلتمس لذلك سببا آخر، وهو أن المطر يخجل أن ينزل بأرض يعمها فضل الممدوح وجوده، لأنه لا يستطيع مبارته في الجود والعطاء. واضح أو لا؟ يقول ولا بد في العلة أن تكون ادعائية. هذه العلة بعد مو حقيقية، حقيقية ترجع للسبب الحقيقي، ما فيها أمر خيالي وبلاغي. جيد. الوصف على نحوين. يقول ثم إن الوصف أعم من أن يكون ثابتا فيقصد بيان علته، أو غير ثابت فيراد إثباته. واضح أو لا؟ إما فعلان العلة ثابتة حقيقة، العلة موجودة لكن يريد يدخل فيها بغارة، وإما أصلا العلة مو ثابتة يريد يثبتها. فالأول يعني ماذا؟ الوصف يكون ثابتا فيقصد بيان علته، وصف ثابت غير ظاهر العلة كقوله بين السيوف وعينيها مشاركة من أجلها قيل للأجفان أجفانه. هنا يبين علة ماذا؟ الأجفان، تسمية بالأجفان، مع أنه هناك علة حقيقية للجفن، تسمية الجفن بالجفن أن يغطي العين. زين. وقوله لم يحكنا إليك السحاب وإنما حمت به فصديدها الرحضاء. لاحظ الحاشية يقول أي أن السحائب لا تقصد محاكاة جودك بمطرها، لأن عطاءك المتتابع أكثر من مائها وأغزر، ولكنها حمت يعني شنو؟ حمت صادها الحمى سخونة حسدا لك فالماء الذي ينصب منها هو عرق تلك الحمى، فالرحضاء عرق الحمى. تدري وش قاعد يقول هرع هذا؟ يقول هذا المطار ان السماء شنو اصابتها الحمى، وهذا المطر اللي ينزل هذا العرق مال شنو؟ مال الحمى، لما هي خجلت من مباراتك وكرامك. يقول لم يحكينا لك السحاب، يعني السحاب ما يحكي جودك، ما يوازي جودك، وانما حمت به، يعني السحاب حمت به يعني بسبب جودك، فصديبها صديب السحاب الرحضاء عرق الحمى. وقوله زعم البنفسج أنه كعذاره حسنا فسلوا من قفاه لسانه مسكين، من وراء من القفا استلوا اللسان. لاحظ شي يقول، فخروج ورقة البنفسج إلى الخلف لا لعلتين، لكنه ادعى أن علته الافتراء على المحبوب. هذا هو لا باء أو وصف ثابت غير ظاهر العلة غير التي تذكر. إذن ألف وصف ثابت غير ظاهر العلة، يعني باء أو وصف ثابت ظاهر العلة لكن غير التي تذكر، كقول المتنبي. واقعا المتنبي يعني صح شلخ لكن شرح حلوة قوية، يعني ما به قتل أعاديه ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئام. لاحظ التفت إلى هذا المطلب، قرر سريع يقول ليه هذا الملك، الملوك عادة ماذا تقتل أعداها؟ ليش تريد السيطرة على الحكم؟ الملك عقيم، لكن هذا الملك غير بقية الملوك. عجيب شلون غير بقية الملوك؟ يقول لاحظ الإنسان الكريم يقتل ويذبح، ماذا يذبح؟ الحيوانات كالشاة والبقر والجمل، من أجل ماذا؟ إكرام الآخرين. واضح ولا؟ بما أن الضيوف قد حلوا يضطر لذبح الكبش حتى ما يخلف وعده مع الضيوف. واضح ولا؟ يقول هذه الذئاب في الوراري استنجدت بهذا الملك وقالت أريد أكلا، فاستحيا أن لا يضيف الذئاب، فأبى يضيف إلا بقتل ماذا؟ بقتل الأعلى. شفت المعنى البديع؟ أحد يعني يقدر يجيب هالشلخة؟ ما أحد يعني. يقول ما به قتل أعادي، يقول مو من شأنه أن يقتل أعادي، ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب، يعني يتقي يعني يتجاوز إخلاف يعني مخالفة ما ترجو الذئاب منه، حتى الذئاب ترجو منه، مو بس الضيوف، الذئاب ترجو منه. واضح ولا؟ هذا هني وصف ظاهر العلة، ان الملوك بعد الملك عقيم بعد يقتل ولده ويذبح عشيرته. يقول فإن قتل الأعادي عادة للملوك لأجل أن يسلموا من أذاهم وضرهم، ولكن المتنبي اخترع لذلك لقتل الأعادي سببا غريبا. فتخيل أن الباعث له للملك على قتل أعادي لم يكن إلا ما اشتهر وعرف به هذا الملك من الكرم، اشتهر حتى لدى الحيوان الأعجم من الكرم الغريزي. واضح ولا؟ حتى الحيوان الأعجم، يعني مو عجمي، الأعجم هو الذي لا يفقه، يسمونهم العجماواتي التي لا تستطيع أن تفصح ما بداخلها. ومحبته يعني محبة الملك إجابة طالب الإحسان، ومن ثم فتك بهم، فتك الملك بالأعادي، لأنه علم أنه إذا غدا للحرب رجت الذئاب أن يتسع عليها رزقها وتنال من لحوم أعدائه القتلى، وما أراد أن يخيب لها للذئاب مطلبها. هو واحد منهم ذئب زين. والثاني وصف غير ثابت، احنا مو قلنا هالشكل، قلنا عندنا أمران الوصف إما أن يكون ثابتا فيقصد بيان علته هذا الأول، الثاني أو غير ثابت فيراد إثباته، والثاني هو وصف غير ثابت وهو واحد واثنين. إما ممكن واثنين وإما غير ممكن، إما وصف ممكن وإما غير ممكن. يلا خلنا نشوفهم. واحد، إما ممكن كقول مسلم بن الولي: يا واشيا حسنت فينا إساءته، نجاح ذلك إنساني من الغرق. زين، لاحظ يا واشيا حسنت فينا إساءته، يعني ممكن إن الوشاية تكون حسنة واحد يروح يشوش عليك، واضح ولا يشي ينقل يصير نمام، تكون نميمته حسنة ممكن أو لا؟ يقول لك نعم ممكن. شلون؟ يقول لك هذا الواشي لما جحذر خلى إنسان العين لا يبكي، وإلا أن إنسان دموع غرقانة كله تبكي تبكي تبكي، لما هو هذا وش الوشاية سلمت عيني من الدموع. واضح ولا؟ فبين وجه الإمكان. يقول يا واشيا حسنت فينا إساءته، مع أنه أساء لكن وشايته حسنة من جهة عدم البكاء. نجح ذلك إنساني من الغرق، إنساني يعني إنسان العين، إنسان عيني يا حسين. فاستحسان إساءة الواشي ممكن ولكنه خالف الناس فيه، يعني في استحسان إساءة الواشي، ولكنه لما خالف الناس فيه هذا الشعار عادة الناس تستاء من وشاية الواشي مو تستحسنها، ولكنه الشاعر لما خالف الناس فيه يعني في استحسان إساءة الواشي عقبه بذكر سببه، يعني سبب استحسان إساءة الواشي، وهو أن حذاره من الواشي، حذر من الواشي منعه من البكاء، فسلم إنسان عينه من الغرق في الدموع. واضح ولا؟ اثنين، وإما غير ممكن كقول الخطيب القزويني: لو لم تكن نية الجوزاء خدمته، الجوزاء كوكب في السماء، لما رأيت عليها عقد منتطقي. يقول لك الجوزاء حولها شنو؟ حولها نجوم، كأن قلادة حول شنو؟ حول الجوزاء. يقول فقد ادعى الشاعر أن الجوزاء تريد خدمة الممدوح، وهذه صفة غير ممكنة، هذا الكوكب شلون يجي يخدم الممدوح؟ ولكنه عللها بعلة طريفة دعاها أيضا ادعاء أدبيا مقبولا، إذ تصور أن النجوم التي تحيط بالجوزاء إنما هي نطاق شدته حولها على نحو ما يفعل الخدم ليقوموا بخدمة الممدوح. واضح لو لا؟ الخدم يلبسون قلادة ونطاق، واضح؟ فهذا الجوزاء بمثابة الخدامة، والنجوم اللي حولها بمثابة القلادة. هذا تمام الكلام في الحادي عشر. شنو الحادي عشر كان؟ كان الكلام في حسن التعليل. الثاني عشر التجريد، مو شرح التجريد، لا، التجريد لغة إزالة الشيء عن غيره. الآن يبين لك واصطلاحا ما المراد بالتجريد. يقول المراد بالتجريد أن ينتزع المتكلم من أمر ذي صفة أمرا آخر مثله في تلك الصفة. شوف يا مولانا، أنت ترى تريد أن توصف شخص بالكرم، ما توصفه تقول ولد كريم، فثبت هذه الصفة اللي تريد تثبتها الكرم إلى شيء، هذا الشيء تبع له. واضح ولا؟ بيتبين من خلال الأمثلة. لا، لاحظ المثال الأول، يقول هكذا، تقول ماذا؟ ترى منهم الأسد الغضاب إذا سطاوا، أو مثلا تقول لي من فلان صديق حميم، لي من فلان صديق حميم، يعني شنو لي من فلان صديق حميم؟ انت مو تقول لشدة الحمامة بيني وبينه وكون كلش صديق كلش قريب، مو بس هو صديقي، ولده بعد صار صديقي. فانتزعت من صفة الصداقة الحميمة بيني وبينه، انتزعت هذه الصفة وألبستها ولده. واضح ولا؟ أي جمون التجريد، التجريد لغة إزالة الشيء عن غيره، وصلاحا أن ينتزع المتكلم من أمر ذي صفتين وهو صداقة الصديق أمرا آخر مثله في تلك الصفة، يعني شنو؟ صداقة الولد، مبالغة في كمالها في المنتزع منه وهو الأب، حتى أنه قد صار منها، من هذه الصفة الصداقة، بحيث يمكن أن ينتزع منه موصوف آخر بها وهو الولد. واضح ولا؟ وأقسام التجريد كثيرة، يذكر أربعة. ألف، منها ما يكون بواسطة من التجريدية، وأن الواسطة هنا الولد، كقول كليم فلان صديق حميم، أي بلغ فلان من الصداقة حدا صح معه أن يستخلص منه آخر مثله فيها في الصداقة، يستخلص منه آخر له ولده. ونحو ترى منهم الأسد الغضاب، سبحان الله، مو هم أسد، الشوف منهم أسود وليوث، ترى منهم الأسد الغضاب إذا سطوا، وتنظر منهم في اللقاء بدورا. واضح ولا؟ فخرج من، قال لك من أولادهم فيهم البدور وفيهم الأسود، يعني هم بعد قمة الشجاعة وقمة الجمال. زين، وتنظر منهم في اللقاء بدورا، ممكن هنا البدور من البدار بعد، يمكن أن يحتمل. زين، المهم الأسد شاهدنا. باء، ومنها ما يكون بواسطة الباء التجريدية الداخلة على المنتزع منه، نحو قولهم لئن سألت فلانا لتسألن به الباحر، به يعني بسؤاله، فالباهين لا فادة التجريد، بالغ في اتصافه بالسماحة حتى انتزع منه بحرا فيها، بحرا في السماحة. جيم، ومنها ما لا يكون بواسطة، لا بواسطة الباء ولا واسطة تجريدية، نحو وإنك ثو أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. شاهد هنا وين نكثوا وطعنوا، التفت له لا وياي له لا. الآن احنا تريد تنتزع من أمر، تنتزع أمر آخر، واضح ولا؟ الطعن من وين انت انتزعته؟ من النكث. اول شيء نكثوا العهد اللي بيننا، تالي طعنوا فينا، واضح ولا؟ وان نكثوا ايمانهم، اليمين ايمان جمع يمين يعني حلف، وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم يعني خالفوا، نكثوا العهد وطعنوا في دينكم. فالطعن في الدين بعد مخالفة العهد، واضح ولا؟ فجرتنا الطعن من وين؟ من النكث. اهلي بعد ما في واسطة، ولا هم يحزنون ولا هم يفرحون، لا واسطة باء ولا واسطة مثل الولد. دال، ومنها ما يكون بطريق الكناية كقول الأعشى، يعني من خلال الكناية نعرف شنو التجريد. يا خير من ركب المطي ولا يشرب كأسا بكف من بخل، التفت، يقول انت ما تشرب بكف من بخل، يعني انت تشرب بكف منه، بكف الجواد. ومن هي كف الجواد؟ هي كفك يا من اصبغك بالرولة. زين، لاحظ الحاشية، يقول اي يشرب الكأس بكف الجواد، انتزع منه جوادا يشرب هو بكفه عن طريق الكناية، كناية إشارة، لأن الشرب بكف غير البخيل يستلزم الشرب بكف الكريم، وهو لا يشرب إلا بكف نفسه ويشرب بكف الآخرين، فإذا هو ذلك الكريم. واضح ولا؟ هذا تمام الكلام في الأمر الثاني عشر. الثالث عشر المشاكلة، يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.